هذا السائل يسأل يقول ما كيفية الاستخارة؟ الاستخارة أن يصلي المسلم ركعتين ثم يقول بعد أن يسلم: اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله وتسميه فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني أو عاقبة أمري أو آجل أمري أو آجله وتسميه فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، فإن شاء الله يقدر لك الله الخير. وطيب الاستخارة، كيف يكون المسلم دائما مراقبة الله عز وجل ودائما الخشية له؟ بذكر الله، بالاستغفار، بالانتباه. القلب الحي دائما يذكر الله، ذكر الله ذكرا كثيرا. سابقوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، اركعوا مع الراكعين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. هذه بعض الناس يرزقه الله هذا ويرزقه أن يستفيد ويكون دائما على عبادة وعلى خير. ما حكم الإسلام الصريح في ختان الإناث؟ سنة وليس بواجب. ختان الإناث سنة وختان الذكور واجب. سنة أن يخفض، تختن المرأة تخفض ولا تنهك، يترك لها البعض لأنه أحظى لها وأمتع لزوجها، وهو سنة، وإن أباها من أباها هذه السنة. نعم، لكن جمهور العلماء يقول ليس بواجب، بخلاف الرجال فإنه واجب لهم. واختتن إبراهيم بالقدوم وعمره 80 سنة. هل يجوز لي أن أوزع مصاحفا أخذتها من إدارة المصاحف بالمسجد الحرام والنبوي، علما أن مساجدنا غنية بالمصاحف لقصد توزيعها بين الناس المحتاجين؟ يجوز ولك الأجر إن شاء الله. ما شروط من يصلي بالمسلمين إماما في المسجد؟ أن يكون ذكرا مكلفا يعرف الأحكام، مكلف ليس صغير، غير البالغ لا يصلي بالبالغين، يعرف الأحكام، يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، لا يخطئ في الفاتحة. وإذا كان قارئا فقيها، أقدم الناس هجرة وأحسنهم نسبا وثيابا وسمتا، هذا أولى. هناك فيه باب اسمه باب الإمامة، من هو أحق بالإمامة، ترجع إليه وتشوف من هو الإمام. ولذلك ينبغي الإمام أن يكون محافظ على صلاته وعلى عبادته وعلى طهارته وعلى نيته، لأنه مؤتمن، الإمام مؤتمن، يحافظ على الوقت، يحافظ على الطهارة، يحافظ على النية، لأنه إذا صدق من يصلي وراءه من الناس يستفيد، يكون عنده خشوع ويكون عنده استقامة. إذا أدار الإمام الصلاة إدارة طيبة المأمومون يستفيدون من ذلك ويسقون من الإيمان. أما إذا كان الإمام غاشا فالذي يصلي وراءه لا يجد إيش؟ لا يجد الخشوع. ولذلك ينبغي للإمام أن يتقي الله، يحافظ على الطهارة، يحافظ على الطمأنينة، يحافظ على طهارة الخبث والحدث وعلى رفع يعني كل الأمور الداخلية، ينتبه منها ويصلح النية، ويدعو لمن يصلي بهم أن الله يرحمهم ويكون رفيق بهم، لأن هذا من الأمانة. يقول: هو نحن نعمل بشركة عقارية يعمل معنا عشرات العمال، ولكن في بلدنا الرشوة في كل شيء مع الإدارة للأسف، وإن لم تدفع يتوقف جميع إيش؟ نعم، ما العمل؟ أسأل فقهاء البلد اللي أنت فيه، هذا البلد الذي تنتشر فيه الرشوة، أسأل الفقهاء اللي في البلد، لأن من العلماء من قال لا يجوز دفع الرشوة ولو ضاع ماله، وهذا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار في كتبه، قال إن الرشوة تفسد المجتمعات، وأن جمهور العلماء يقول يجوز للإنسان أن يدفع جزءا من ماله ليستخلص الباقي. فإذا كان الناس يريدون أن يأخذوا مالك فيجوز أن تدفع منه شيء لتأخذ الباقي، فهذا من باب ارتكاب خف الضررين. لكن هو يقول لا تجوز الرشوة مطلقا ولو ضاع جميع مالك، لأنها تجعل الناس ينهمكون في الرشوة. فلو كل واحد خلى ماله يضيع ولم يأخذ الرشوة لتوقفت، لكن كل واحد يتأول فتنتشر الرشوة بين المسلمين. ومن أضر ما يفسد المجتمعات ويدمرها الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي يمشي بينهما. لذلك من أهم ما ينبغي أن نتعاون عليه أن نوقف الرشوة ولا نعملها ونحذر منها، لأنها تدمر وتفسد وتضيع الحقوق. هل يجوز للحاج في نية بين الطواف الإفاضة والوداع؟ هذه المسألة تتكرر كثير، ولكن العلماء قالوا من أخر طواف الإفاضة حتى تنتهي أعمال منى أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع، لأنه نبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن آخر عهده بالبيت. فإذا أخر طواف الإفاضة يسقط طواف الوداع أصلا، ما يكون لازم، لأنه أصبح آخر شيء أن طاف بالبيت، ويدخل طواف الوداع في الإفاضة لأنه تحقق هذا. ولكن السنة أن يعمل طواف الإفاضة في وقته يوم العيد ولا يؤخره. فإن كان مريضا أو معذورا أو عنده ضعاف وأخره إلى بعد اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر وطافه أجزاء عن طواف الوداع. والسلام عليكم ورحمة الله.